هم ابناء سبع سنين واضربهم علي وهم ابناء عشر سنين وفرق بينهم في المضاجع وبني قال حدثنا سهيل بن حرب قال حدثنا وكان قال حدثنا داود بن زور المزني باسمه ومعنى وزن واذا زوج احدكم خادمه والده او اجيره فلا ينظر الى ما دون زرد وفوق الركبه قال ابو داود وهم وافع باسمه وروى عنه ابو داود الطائر سوى هذا الحديث فقال حدثنا ابو حمزه سوار صرفي وبني قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني هشام هشام بن زايد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب بن جهني انه قال ان علي فقال لامرأته متى يصلي الصبي فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك فقال اذا عرف يمينه من شماله فامره بالصلاه باب بدء الاذان وليه قال حدثنا عبد بن موسى الختلي الختلي وزيد بن أيوب وحديث عبد آدم قال حدثنا هشام عن أبي بشر قال قال زيد بن أيوب عن أبي بشر عن أبي عمر بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنه قال أتم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة كيف يجمع النزلاء فقيل له انصب راية عند حضور صلاة فإذا روى آذن بعض بعضا فلم يعجبوا ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زيد شبور اليهودي فلم يعجبوا ذلك وقال هو من أمر اليهودي قال فذكر له الناقض وقاله من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولي الأذن بمن أبيه قال فقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذا أتني آذن فأرني الأذن قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد رآه قبل ذلك فكتبه عشرين يوما قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يمرك به عبد الله بن زيد ففعله قال فأذن بلال رضي الله تعالى عنه قال أبو بشر فأخبرني أبو عمر أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب كيف بدء باب كيف الأذان. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنافوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قال فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منه فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال أبو داود هكذا روايات الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه مصحف